ثم قال تعالى: وقصينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول الشيخ، يقول تعالى: وقصينا، أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها، مصدقا لها يعني مؤمنا بها وحاكما بما فيها، لأن عيسى عليه السلام هو كما قال عنه تبارك وتعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كتابهم وشريعتهم هي التوراة، ولا يزالون إلى اليوم. ولذلك التحريف الكبير الذي أحدثه بولس في دين النصارى هو أنه نقل رسالة ودعوة عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقلها من دعوة محلية إلى دعوة وإلى دين عالمي. هذا تحريف، أحد أنواع التحريف. فبقي الشرع عند النصارى اليوم في جميع أنحاء العالم على كثرتهم، الكتاب المقدس كما يسمونه يشتمل على كم الأسفار التي هي إيه؟ أسفار التوراة، ثم الأناجيل والرسائل. فإلى الآن النصارى في جميع أنحاء العالم هم يختصرونها في اثنين، ما هما؟ العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم يعنون به التوراة وما يتبعها، رسائل وأسفار بينهم خلاف بحسب الطوائف في عددها، هذا يسمى العهد القديم. ثم الأناجيل الأربعة وما تبعها يسمونه العهد الجديد. من العهدين القديم والجديد يتكون الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس. نعم، في المخالفة هنا التي حصلت، المفروض أن يكون التوراة كما أنزلها الله تعالى نعم لليهود، وهذا ما يؤمن به اليهود. الآن اليهود يؤمنون بالتوراة فقط ولا يلتفتون إلى العهد الجديد، الأناجيل مطلقا يؤمنون فقط بالتوراة. فالمفروض أن تكون أيضا الأناجيل خاصة بمن؟ ببني إسرائيل، حتى ولو حرفت يعني حتى لو حرفوا، فالتحريف وقع على أي حال. والله سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه سينزل الكتاب المهيمن ويبعث الرسول العام للناس كافة صلوات الله وسلامه عليه، لكن المقصود أنه حتى مع التحريف فكان المفروض أن يكون الآن المؤمنون بالأناجيل الأربعة هم من؟ اليهود فقط. يكون اليهود الذين عددهم 20 مليون مثلا في العالم أن يكونوا مؤمنين بالتوراة لأنها كتابهم، ولا ينزعون في ذلك، ويؤمنون بالأناجيل لأنها أنزلت على رسول بعثه الله إليهم، ورسولا إلى بني إسرائيل وهو عيسى على إسرائيل منهم وبعث إليهم. فكانت هكذا الحال. الخلل الذي حدث والتحريف أن بولس بما أنه كان داعية من قبل أن يعتنق النصرانية كما ذكر في تاريخه، دعا الناس جميعا ودخل، هذا حصل التحريف. المقصود فأصبحت الآن التوراة أخرجت لتكون شريعة عامة، لأن النصارى إلى الآن يجعلونها شريعة، فأصبحت شريعة عامة للناس. فالنصراني إن كان يابانيا أو كوريا أو غربيا أو من أمريكا الجنوبية أو إفريقيا، يتحاكمون كلهم إلى ماذا؟ إلى التوراة التي هي في الأصل فقط لبني إسرائيل، مع أن الأناجيل أيضا لم تكن إلا لهم. هذا الذي يعني حدث. وفي نفس الأناجيل التصريح بأن عيسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل وحدهم، في قصة المرأة الفينيقية أو السورية، امرأة جاءت إلى عيسى عليه السلام كما في أناجيله وتقول كان بها شيطان روح جريرة: يا روح الله، يا نبي الله، آلمني أو أتبعك أهدني معك. فقال يا امرأة أنت إسرائيلية امرأة أو من أين أنت؟ قالت أنا دينيقية أو قالت أنا سورية، فأنا جيل مختلف. هذا من خلاف بيننا، وسيأتي الكلام الآن عند قولي منها لم تحرك لأن السبب يعني بعض ما نشروه من سورات. فقالت دينيقية أو سورية على الجزيرة الآخر. قالت فقال إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ما أبقى. فبكت وحزنت وتألمت فقالت يعني إذا كنت للأصحاء أو إذا كنت فمن للخطاة ومن لتبقى. فقال يا امرأة أرى أنك مملوءة إيمانا وأرى أن كذا، فأدخلها يعني اختصها بذلك. ما بعث إليها هذا، بل بكر كما في الأناجيل موجودة الآن. وقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنبط استنباطات عظيمة في كتابه الجواب الصحيح، أنه فسر أنه لست أنا الموجود الذي بشر به الأنبياء من قبل، ولكنه سيأتي من بعد. الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الله تبارك وتعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهنا الشريعة إذن هي شريعة التوراة، وكان عيسى عليه السلام يحكم بها، ولكن قال وآتيناه الإنجيل زيادة، قال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني أو مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، وليبين لكم بعض الذي يختلفون فيه. كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المذكور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ أو نسخ بعض أحكام التوراة. هذا هو القول الصحيح، أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة مما كان عقوبة لبني إسرائيل في الذبائح وفي الطهارة وفي بعض الأحكام الأخرى، ليس هذا مقام تفصيل فيها. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله كعادة العلماء لا يفوتهم أن ينبهوا إلى أمر مهم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يقول أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد. هذا مما فيه، مما يجب عليه أن يقيموه، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى قوله المصلحون. هذا رد على ما سنقرأ إن شاء الله مما يشتريه المنصرون المجرمون الآن، ويقولون إن مثل هذه الآية يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، إلى أن يعني محمد لا يقولون الله، لأنهم لا يعتبرون أن القرآن من عند الله، إن محمدا يأمر أتباعه ويذكر لهم أن اليهود على حق والنصارى على حق، وأنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل فهم على شيء، فهم على خير، فهم على حق. هذا يذكره، وقد تنبه العلماء إلى هذا، وهو واضح كالشمس، لأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الميثاق وهذا العهد قد أخذه الله على جميع الرسل، أليس كذلك؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، شوف كل النبيين لما آتيتكم من كتاب، أيوه، ثم جاءكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، وأخذ الإقرار على ذلك، قال أقررتم وأخذتم على ذلك المصري، قالوا أقررنا وأنا معكم. شوف كيف عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على كل الرسل، أخذ الله ميثاق النبيين أنه إذا جاء وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، مع أنه في علم الله أنه لا يبعث في زمن نبي من الأنبياء، هذا الواقع، على كذلك لا يبعث لا في زمن نوح ولا في إبراهيم، لكن هذا العهد فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لفضله وفضل دينه وفضل أمته وفضل القرآن على سائر الكتب والشرائع، وأن هذا الدين سيورثه الله سبحانه وتعالى الأرض وسوف يظهره على الدين كله. ثم قال إلى آخر ما ذكر آيات، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول الكثير رحمه الله لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كريمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع هذا القيد يعني في وقتها، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم. إذن يجب أن نتنبه هنا الآن، ها؟ إذا كان ما سبق هو كما سبق كما تقرر، والتوراة أنزلت ليحكم أهلها بها، والإنجيل أنزل ليحكم أهله به، والذي لا يحكم بما أنزل الله أيا كان الكتاب فهو كافر ظالم فاسق. الآن يأتي التحقيق بعد هذه الثلاث الأوصاف، فيقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، هذا أول شيء. فهذا القرآن بعد أن أثنى الله سبحانه وتعالى على التوراة وأوجب العمل بها والإنجيل وأوجب العمل به في إلى حد أن ينصف طبعا، هذا ما يدل حظه بالإحقاق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه من عند الله أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله. يعني من هم؟ الله سبحانه وتعالى وصفهم قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر، وجاء ذلك في الحديث الصحيح ورجل آمن بنبيه ثم آمن بالشهادة يؤتى أجره مرتين. نعم، لماذا أؤتى أجره مرتين؟ أيوة، آمن بالكتاب الأول، آمن بالرسول الأول، فلما بلغه وأدرك زمن الرسول الخاتم والكتاب المهيمن آمن به أيضا فأخذ أجر الإيمان الأول وأخذ أجر الإيمان الآخر. الله أكبر، هكذا حال المؤمنين الذين آمنوا حقا بالتوراة الحق من غير تحريف وتبديل، وآمنوا بالإنجيل الحق أيضا، هذا شأنهم وهذه صفتهم أنهم يؤمنون أيضا أو آمنوا بالفعل بماذا؟ بالقرآن، من أدركه منهم آمن به فعلا، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يقول الحافظ أي إن كان ما وعدنا الله على أمثلة الرسل المتقدمين من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لمفعولا أي لكائنا لا محالة لنا. أيوة، يعني يقولون إن كان وعد ربنا مفعولا وعدنا ربنا أن يبعث فينا نبيا أميا وأوجب علينا اتباعه وهو مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله هذا ما وعد الله، وعد الله تعالى مفعول، الله لا يخلف الميعاد، فصدقوا وآمنوا واتبعوا. فهذا حال المؤمنين الذين كانوا مؤمنين حقا وصدقا بما أنزل الله من قبل ثم آمنوا بما جاء من بعد. كلمة مهيمن المهمة هنا جدا، يقول وقوله ومهيمنا عليه، قال ابن عباس أي مؤتمنا عليه. وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله. القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، هذه كلها مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى نحو ذلك. وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فسر وضح. ما معنى أمين عليها؟ فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس أي حاكما، رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى. ما معنى مهيمنا؟ قال حاكما، حاكما على ما قبله من الكتب. يقول رحمه الله وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن ذلك كله. القرآن فهو يعني القرآن أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، جعله أشملها وأعظمها وأشملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وقوله تحكم بينهم بما أنزل الله، أي تحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك من هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك، أي يردنا إلى مسألة شرع من قبل، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعنى. هنا ندخل المسألة التي أحلناها لعلكم تذكرون قبل 3 أسابيع على ما أظن، مسألة هل في الآيات نص أو فيها تخيير، ومتى يجب أن نحكم بين غير المسلمين ومتى نحن نكون مخيرين، فذكرت طيبئة التفصيل. قال فروى ابن أبي حاتم إلى آخره في سنده لابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامه. ما هي آية التخيير؟ لا قبلها، فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذه سبقت قبل آيات الحكمة. يقول فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرض عنهم. طيب إذا هذا تخيير له صلى الله عليه وسلم، لكن نجد بهذه الآية وهي بعد هذه الآيات يقول تحكم بينهم ما أنزل الله. إذن ما العمل؟ هل تحكم بينهم ناسخة والتخير ناسخ؟ يعني التخير منسوخ؟ فنقول إذن لا، لا بد أن نحكم بينهم، يعني العرب والعجم والذميين والحربيين والمستأمن كل نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تخير، يعني لسنا مخيرين أن نحكم أو نعرف. هذا قول بعضهم ذهب، والبعض قال لا نقص. ذكر الشيخ هنا بعض التفاصيل، ولكن يهمنا فقط كلام الأئمة المهم. مثلا كلام الإمام الشافعي رحمه الله قال ولا خيار، الإمام الشافعي في كتاب الجزية قال يعني من الأم ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، ولا خيار له يعني للإمام المسلم أو القاضي المسلم، ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني الشافعي رحمه الله يرى ويتبع من قال بأنها لأن التخيير منسوخ، كيف؟ يقول لا خيار له إذا تحاكموا إليه. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يعني في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وهذا من أصبح الاحتجاجات كلام النحاس لأنه إذا كان معنى وهم صاغرون أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم. فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. يعني يقول لك أهل الذمة لا نردهم إلى أحكامهم. لماذا؟ لأن آية التوبة هذه الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى أن قال حتى يعطوا الجزاء يد وهم صاغرون. قال هذه آية التوبة، توبة متأخرة، الآية متأخرة، وآية المائدة هذه التخير كان قبل ذلك. ولا يمكن عندما نطبق عندما نقيم عليهم الجزية فإننا نأخذها عن يد وهم صاغرون. فإذا كان من يعطي الجزية بطواعية ورضا يأتي إلينا يدفعها وهو صاغر، والعلماء قالوا كيف معنى صاغر؟ هل يكون يعني يلبس ثوبا معينا ويقف بذل ويضع يده فوق يعني يكون تكون يده هي السفلى ويد الآخر هي العليا، أو المقصود صغار؟ المقصود أن يضرب عليهم الصغار. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة يقول، يعني يذكر بعض من خالف، وأنا أسألك منها، هل دفع الجزية أو ضرب الجزية هل هو من باب العوض والأجرة لسكنى دار الإسلام، أم هو من باب الذل والصغار؟ أيوة. وإجراء أحكام الإسلام عليهم أيضا يدخل في باب الذل والإذلال له والخضوع، وليس من باب الأجرة. وكيف بعض الناس قال هذا مقابل الأجرة؟ في العصر الحديث الآن جو دعوة جديدة قالوا هذا مقابل مثل ما يسموه في القوانين الوضعية البدل، سموه بدل عسكري. أيوة. قالوا المسلمون يدفعون الزكاة والمسلمون يجاهدون، والنصارى لا يدفعون الزكاة ولا يجاهدون مع المسلمين، فيدفع الجزية بدل. يعني صحيح بعض الكلام قد يكون له نوع من التوجيه، لكن المسألة في الحقيقة هي من ذات الإبلاغ والصغار. في شيء طيب، فإذا يكون من ذات الإبلاغ، فإذا لسنا مخيرين، يجب علينا أن نذلهم وأن نرغمهم على أن يدفعوا الجزية وأن نجري عليهم أحكام الإسلام إجلالا وإصغارا لهم. وإلا كيف يعني إذا زنى المسلم يقام عليه الحد، وإذا زنى الكتابي فنحن مخيرون؟ هذا ما يمكن التخيير منصف. هذا القول. ها؟ أيضا يذكر ما نقله البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال ليس على الإمام الخيار بأحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوا في حد الله، وعليه أن يقيمه واحتج بقدره عز وجل حتى يعطوا الجزية على يده وهم صاغرون. قال فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام. هذا واضح. أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن رد ذلك، رد قول من ذهب إلى النص وقال وهذه دعوة عريضة، فإن شروط النص في أربعة، منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين، فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله. على حاله كيف؟ وبعدين كيف نقول متأخر ممتنع؟ عندنا التقدم والتأخر موجود. لهذا قال الشيخ هذا كلام ملقا على عواهنه غير محرم. الإشكال أنه إحنا قررنا في أول المائدة، تذكرون في أول كلام أن سورة المائدة نزلت كاملة محكمة وكاملة. طيب فإذا كانت كاملة نزلت دفعة واحدة، كيف يكون هذه الآية متأخرة وهذه الآية متقدمة، وإن كانت موجودة في الترتيب المصحف؟ بل أنا أسألكم سؤال، يعني عندنا بعض الأحكام تكون الآية المتقدمة هي الآية الناسخة، وتكون المحكمة يعني وتكون الآية المتأخرة هي المنسوخة، على قول على الأقل على قول مثل إيش؟ خليها دين عليكم ولا يعني هنا في آية المائدة يقول لك مثلا وأنزلنا إليك الكتاب، يعني اللي بعده، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الآية التاسعة والأربعون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. لكن قوله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، الآية الثانية والأربعون. إذن المتوقع أن نقول أن الناسخ هي الآية التاسعة والأربعون، نسخ في الآية الثانية والأربعين. لكن القضية من قبل أن الصورة نزلت دفعة واحدة فليس فيها نص، وهذا أحد الأوجر ترجح أنه لا نص. ويبقى دين عليكم مسألة كيف أن المتقدم يكون هو المحكم. لا ما يمكن. طيب خلوها دين أفضل، أصل ما جبني لكم دين إلا واللي يجي متأخر، إما جاء مرة ولا متأخر. لكن حتى طيب في البقرة هاي خلاص نجربها عليكم. فنقول إذن الصحيح هو، والقول الصحيح لأن نضيق الوقت لا نستفصل، يقول الشيخ أحمد شاكر قال وأما الطبري فإنه أبى القول بالنسخ. الطبري رحمه الله قال لا نسخ بين الآيتين، لكن يقول مستندا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة، وهي أنه لا يقار إلى القول بالنسخ إلا إذا تعارضت الآيتان تعارضا تاما بحيث لا يمكن جمع بينهما. هذا الصحيح، ما أمكن الجمع فتحمل كل آية على محمل. ولذلك يا أخوات إذا قرأتم في باب النص في أصول الفقه أو في علوم القرآن تجدون أن بعض العلماء قال لا نص في القرآن مطلقا، مطلقا في قول من لا نص، وكل ما قيل إنه نص خرجه على أنه إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق أو بيان للمجمل أو كذا أو كذا، هذا أحد الأقوال. لكن الصحيح أن النص قائم، لكن ليس كما يصوره البعض بفترة كافرة. لماذا؟ لأن المسألة يا إخوان سر القول، سر المسألة هو شيء، هو كلمة النص أو الناس أو منصوصة. ما المقصود بها عند السلف وما المقصود بها في اصطلاح المتأخر؟ لو عرفنا هذا السر انتهت المناهج. لماذا؟ ايش المقصود؟ ما المقصود بالنفس عند السلف؟ تفضل. لا غير يعني عند الصحابة والتابعين إذا قالوا منسوخا إزالة حكم، هذا عند الأصوليين، هذا حكم المتأخرين. وين يجمع ايش؟ ايوه يعني النسخ في كلام السلف يطلق على امور كثيره مفصله. الان نحن في اصول الفقه فصلناها في علوم القران، ذكرنا باب العام والخاص او فصل، باب المطلق والمقيد او المقيد، باب المجمل والمبين. هذه السلف، وبعدين باب النسخ. السلف كانوا يسمون ذلك كله ايه؟ نسخا، يعني ليس خاصا عندهم برفع الحكم كلية، بل لو رفع جزء من الحكم، يعني اذا رفع عموم الحكم عدوا ذلك نسخ. اذا رفع او اذا بين ما كان مجملا أو قيد ما كان مطلقا سموه نسخا، لأن هو فعل هو رفع للحكم، لكنه رفع إيه؟ جزئي باعتبار. هذا الفرق. المتأخرون لما ضبطوا وأفصلوا قالوا لا، كلمة النسخ لا تطلق إلا على ما كان رفعا كليا للحكم، وإحلال حكم آخر محله لا بأس، لا مساحة للاصطلاح. نحن الآن لا نعترض على المصطلح، لكن نقول إذا فهم مصطلح السلف بالنسخ فهم كلامه في كلام غيره، نتبين أنه لا معارضة إن شاء الله ولا إشكال في هذا كذا. فإذا ما نفاه الحافظ الطبري رحمه الله يقول لا نسخ يعني بالمفهوم المتأخر كذا ما يرام. يقول إيش؟ لأن قال لا لا لا لكن سبحان الله يعني هكذا العلماء وهكذا على فضلهم وعلى إمامتهم في التفسير والعربية. الحافظ الطبري رحمه الله جمع بينهما فتأول الآية الثانية تأول إيه المتأخرة بما يجعلها توافق الأولى بأن قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الفصل بينهم. إذا اخترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم من فهم منكم؟ من فهم المراد منكم؟ غير محمد الصبر. يعني في الآية الأولى أيوة أنت مخير احكم أو أعرف. طيب أحسن. فإذا اخترت أن تحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله. فحمل الآية الأخيرة على إيه الأولى. هذا فيه فائدة لا شك أن كل إمام له ملحظ. ماذا لاحظ الإمام قبله؟ يقول أنه حتى وهم أهل الكتاب وحتى مع تحريفهم ومع ظلمهم ومع جورهم ومع ما يكفهم واسترائهم إذا اخترت والخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لو أي قاض مسلم بعده أولى إذا اخترنا أن نحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا من حظه عليه اتحاق كذا واضح. لكن هذا غير يعني أو غير ما يقول الشيخ أحمد شاكر كلامه وجيه هنا. يقول ومن المفهوم بداهة أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم في الآيتين تكرارا في تكرار فقط لما مضى في الآية 43 آية التخير لأن نقطها فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أيوة هنا أقول لك لا ما يمشي إذا ليه؟ لأنه في آية التخير قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا قلنا أنه قال بعد ذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله لا تستمع الحكم ما أنزل الله والحكم ليه بالقسط. إذن تكرار وليس هناك فائدة ولا جديدة في هذا الكلام يعني ليس هناك شيء جديد فهي مجرد مؤكدة. لكن أقول لك الشيخ أحمد شاكر والوجه الصحيح في فهم هذه الآيات والجمع بينها وفي فهم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال إنها إن هناك نص أن آية التخيير إنما هي في القوم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكمونه بينهم في شأن الزانيين وفي شأن الجهاد وهم قوم من اليهود لم يكونوا ذميين ولا معاهدين أعني أنهم لم يكونوا في سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين لأحكامها بل قدموا إلى الحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية يجعلونه حكما بينهم في بعض شأنهم وكانوا مستطيعين أن يحكموا بأنفسهم في شأنهم بحكم دينهم أو بأهوائهم كعادتهم في سائر ما لديهم ما يعرض لديهم من أقوياء. فإذا جاءوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكمونه في بعض ما عرض لهم أعلمه الله سبحانه وتعالى أن له خيار أن يحكم بينهم فيما حكموه فيه أو أن يعرض عنهم. لاحظتم كيف يا أخوان؟ إذن عندنا أهل الكتاب نوعان اليهود وغير نوعان. نوع خاضع للدولة الإسلامية ذمي يعيش في أرض الإسلام كما من يعيش في بلاد الشام أو مصر أو الأندلس من النصارى واليهود واضح. والآخر قسم لا يخضع لأحكام الإسلام وإنما جاء إلينا يتحاكم إلينا يعيش في فرنسا في أمريكا في أي مكان وجاءوا وترافعوا إلينا وطلبوا أن نحكم بينهم. وعلى هذا نستطيع أن نقول حتى يعني موضوع الفرد الثاني الذي هو الديه واضح يظهر فيه هذا واضح. لكن قد يشكل وأنا أشكل عليه بشكل الموضوع الفرد الأول الزانيين أنهم كانوا في المدينة كذا. لكن قد يقول إن هذا كان قبل يعني قبل أن يشمل الحكم حكم الإسلام جميعهم أو نقول إن هذا الحكم هو المقرر الآن بغض النظر عما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيهما السابق أو اللاحق، لكن المتقرر الآن حاليا والذي ينبغي أن يتقرر عند المسلمين ونعمل بالآيتين جميعا دون أن يلزم من ذلك معرفة المتقدم المتأخر أو النص من غيره، أن نقول إن أهل الكتاب إن ترافعوا إلينا حتى لو كانوا بدار الإسكار، نقول هذا الذي قد يحل الإسكار، أن حتى لو كانوا مقيمين بيننا قد يكونوا مقيمين مثلا نصارى مثلا أقباط في نصر زنى بعضهم ببعض قد يساهرون به يفعلون به ونحن ربما لا نعلم أو يعفو عنه لا نعلم مثلا، فلا نتدخل في الأمور، لكن لو ترافعوا إلينا وهذه الحالة تكون بالنسبة لغيرهم أفضل، يعني بالنسبة لغير الذي لا يعرف الإسلام تكون أجلى وأوضح. ففي هذه الحالة يقول إذا ترافعوا إلينا هذه الحالة، أما إذا كانوا دينيين معاهدين خاضعين لحكم الدولة فهذا هذا هذا نوع وهذا نوع. فبالنسبة للسخير إنما يكون في من جاءنا يترافع، جاءنا برضاه، جاءنا باختيار يترافع إلينا. أما من كان في دولتنا ونحن الذين يعني ضبطنا الجرمة أو كان يعني قضاؤنا هو الذي حكم فيه أو تحكم فيه فهذا يجب أن نحكم بينهم أو نحكم فيهم بحكم الله. فأشير من ذلكم يعني مسألة المتقدم والمتأخر أو الدار وغير، يعني خلوها كده بوضوح، نقول إيه أهل الكتاب الذين لا يخضعون للدولة الإسلامية ليسوا تحت حكم الإسلام، إنما قد يقيمون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، إن جاءونا فنحن مخيرون نحكم بينهم بما أنزل الله ولا يجب أن نحكم إلا به، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الذي هو ما أنزل الله. نعم. أو نقول لا شأن لنا فيكم ولا إثم علينا لأن شرعكم عندكم ونطالبكم بأن تؤمنوا وأن تسلموا، طبعا هذا الكلام لا ينافي ذلك، نريد أن تسلموا ثم نحكم بينكم هذا. ويخرج على هذا احتيالهم لأنهم كانوا كما قالوا كما سمعنا في الحديث يقولون إن حكم بما يوافق ما قررناه نحن واصطلحنا عليه أقبلنا وجعلنا حجة بيننا وبين الله، قلنا هذا نبي من أنبياء حكم به، والمعلوم أن النبي المتأخر ينسخ الشريعة المتقدمة فشريعتنا في التوراة منسوخة، إذا نحن تمام ما خالفنا أمر الله. وإن حكم بما يوافق حكم التوراة قلنا له أصلا، فقلنا لأنفسنا نحن قد تركناه وهو في كتابنا فكيف نقبله من عنده أو من كتابه، فلا نعمل به. هذا حال. الحالة الأخرى لا، أن أهل الذمة في بلاد الإسلام تقام عليهم أحكام الإسلام، وهذا من الصغار الذي يضرب عليه، لأنه لا شك أن حتى المسلم لا شك أن يقام بالحد عليه، يعني هي عقوبة وهي رد له، فكذلك أولى أن يعاقب من خرج على حدود الله وعلى أحكام الله من أهل الكتاب، وعلى ذلك استقر الأمر. يقول يعني يؤيد الشيخ أحمد شاكر هذا الرأي في كلامه، يقول من كلام الشافعي في الأم بل قد يكون صريحا، فقد قال لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية، النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود يعني عقد بينهم رفيقة الموادعة من غير جزية، ما في جزية ذاك اليوم لم تنزل لم تشرع بعد، وأن قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم، لم يعطوا لم يدفعوا ما يعطوا لم يدفعوا لأن ما شرعت الجزية بعد، يعني يقدر يقولوا ايه ما ادري ما هو كلام الاخوان، كان يستطيع اليهود يقولوا يا محمد انما وادعناك على ان نكون معك في المدينه وعدونا عدوك وكذا الى اخر ما كتب، لكن لم نكتب في الوثيقه وان حكمك يجري علينا، نحطهم كيف ما ظن هذا. قال فهؤلاء قال وقال بعض نزلت في اليهوديين لدين زنيا. قال الشافعي والذي قالوا نسبه ما قالوا لقول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. يعني والله أعلم إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم وهذا يسلو أن يكون ممن أتى حاكما غير مقهور على الحكم. ما هو مقهور؟ ما هو خاضع؟ اختيار مخير. والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منهم ورجل زنيا موادعون أو موادعون ذات كرم وكان في التوراة الرجل فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا واجع الإمام قوما من أهل الشرك فلم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوا متحاكمين فهو بالخيار أن يحكم بينهم أو يدع الحكم. وبالحقيقة كلام الإمام الشافعي رحمه الله جاب لنا حالة ثالثة وهذا كلام يدل على نفاسة علم السلف وكمال فقهه. يقول لك فيه كأنه في ثلاث حالات إذا صارت مو حالتين. الحالة الأولى كفار تحاكموا إلينا ما لنا ما بين غيرهم أي علاقة. الحالة الثانية لا وادعناهم وتحاكموا إلينا لكن ليسوا في دارنا ولا تجري عليهم أحكامنا. الحالة الثالثة من في دارنا وتجري عليه أحكامنا. أيضا جميل هذا الحقيقة فائدة يعني ما انتبهت لها لما قرأت السابقة. يعني رحم الله يوم الشافعي وإن السلف هذا فقه. انظروا كيف يقول فإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوا متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمه بين المسلمين لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط حكم الله الذي أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وليس الإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل وعليه أن يقيمه ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضع. أيوة بل أن المعاهد لا المعاهد غير الموادع. بعد كده انتقلت حالة اليهود انتقلت من موادعين إلى معاهدين. فإذا كانوا أول الأمر موادعين على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وهم جزء من أهل المدينة من ساكن المدينة جزء من السكان وهذا مهاجره صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم وليس من الحكمة أن يبدأ فيتقاتل أهل المدينة فيما بينهم ويقول الأنصار مثلا أخرجوهم وتقع حد الدين جاء بحكمة بمراحل. فكان الأول السامحي الموادعة وكانت الموادعة خير الموادعة فيها خير كبير لأنها الكتاب بدأوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقولون للأنصار حتى من لم يؤمن منهم يقول يتحدث في مجلسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرسول الذي عندنا في التوراة هذا الذي جاء كذا. وبلغ هذا والحديث كثيرة بهذا بلغت مسامع أهل المدينة وفيها تأليف أهل الكتاب وهذا من الحكم الدعوية حتى يعلم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإقامة للحج عليهم وهكذا أمور وحكم ومصالح كثيرة. لكن لما قوم يعود الإسلام وطلب واشتد من جهة ومن جهة أخرى وهذا من حكمة الله أيضا أن اليهود نقضوا العهد فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ما لا يخفى عليه. فإذا أول قد يقول قائل أول ما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه بحكم الموادعة لكن الله سبحانه وتعالى يعني بعد ذلك بعد أن أنزل آية الجزية كما قال ذلك الشافعي رحمه الله وغيره بعد نزول آية الجزية أصبح الأمر فيهم بحق اليهود أنفسهم أصبح واجبا فأصبحوا معاهدين. لكن لا زال ذهنيا يتطور الأصناف الثلاثة الموادعة والمعاهد الذمي ومن والآخر غيرهم الحربي أو غير ذلك الذي يأتينا ليتحاكم إلينا. يعني المهم أنه أن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الحكم باقي في أهل الحرب من أهل العهد وأن وجوب الحكم في أهل الذمة. نعم. نقرأ إذن بعض ما ذكره من كلام ابن القيم رحمه الله عن النص. يقول: وليس في هذا التأويل والجمع أي تكلف، يعني بين هذا الجمع في الآيات وبين كلام ابن عباس وغيرهم من قال إن الآية فيها نص لا تكلف ولا تناقض. لماذا؟ يقول: قال ابن القيم: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخر. لاحظتم؟ ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء نسخة، يسمون الشرط والصفة نسخة، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، يعني اسم عندهم الاستثناء والتخصيص والى اخره كما ذكرنا. المهم ان يكون الناسخ او الرافع للحكم خارجا عن اللفظ، ان كان في اللفظ فهذا يعني جزء من كان الاستثناء المتصف، لكن اذا جاءت ايه فاستثنت ما قرر في ايه اخرى سموا ذلك نسخا، وان كانت الحقيقه ليس نسخا انما هو استثناء لكنه غير متصف باللفظ. قالوا: من تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وهذا كثير جدا في مثل هذه الأمور، والواجب إذن لطالب العلم ومما ينبغي له أن يتفطن إلى دلالة الألفاظ ومعانيها عند السلف ومعانيها عند العلماء المتأخرين حتى لا يلتبس عليه الأمر هنا أو هنا. مثل كلمة السنة، تبرك المذهب كلمة السنة. الآن بعض الناس يعني يلخبط ويخفي ويتكلم ويقول لأنه ما فقه السنة. عندما تقول السنة ما معنى؟ ما معنى السنة؟ حد معنى واحد ولا عدة معاني؟ عدة معاني. فأنت تقول فلان قال كذا خالف السنة وفلان، وأنت تكتب هل يقصد السنة بمعنى المندوب، ولا السنة بمعنى الحديث وعلمه، ولا السنة بمعنى الهدي والطريقة؟ هذا لابد من التحديث. لذلك يلتبس ذلك على من لم يفهم كلام السلف وكلام العلماء، تختلط عنده الأمور فيضع هذا ووضع هذا أو النص أو غيره من الألفاظ، فيكون الصراء يعني التناقض والاضطراب في الكلام. قال قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اختلطوا عليه. كيف يعني نفس المناط متكرر في كلام ابن كثير رحمه الله: ولا تتبع اهواءهم، اي اراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما انزل الله على رسله. ولهذا قال: ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده.